اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال مالك: العسيف الأجير. وطبعا الحديث ده يعني عظيم، الفوائد كثير يعني المسائل، لكن نقف وقفة سريعة هنا. النبي محمد لما قال لأقضين بينكما بكتاب الله، دليل على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كتاب الله ولو كان من السنة، ولو كان من السنة. تمام كده؟ يبقى السنة وحي الله إلى نبيه، السنة شريعة الله عز وجل، السنة يعبر عنها بأنها كتاب الله أيضا من باب لزوم القضاء، لزوم القضاء ولزوم التحاكم إليها. فهي وكتاب الله صنوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن وإيه ومثله معه. يبقى لأقضين بينكما بكتاب الله. المشكلة اللي حصلت مع الراجل إنه هو لما حصل الزنا من ابنه مع امرأة صاحب الأموال اللي ابنه بيشتغل عنده فيها، سأل أول ما سأل من يظنهم من أهل العلم، يعني هو لم يتحرى موضع السؤال، فقالوا له يعني إن على ابنك الرجم، إن على ابنك الرجم، وابنه إيه؟ بكر، والبكر لا يرجم. تمام؟ هم مش فاهمين. فقال لهم، لهؤلاء اللي مش فاهمين اللي بيظنهم أهل علم، فقال لهم: هل لي أن أفتدي ولدي؟ فكأنهم أجابوه نعم، قالوا له ماشي ما يجرش حاجة. فافتدى ولده بمئة شاة ووليدة، هيدفع مئة غنمة وأمة من الإماء، الوليدة يعني الجارية التي تباع وتشترى. قال له خلاص، يعني صاحب المرأة التي زني بها يأخذ الإيه؟ الوليدة دي بدلا عن امرأتي التي أفسدها ولده بالزنا، ومئة شاه جبرا يعني لخاطره، يعني عقوبة تعزيرية مالية. والعلماء مجمعين على أنه لا يجوز الاستعاضة، يعني أخذ العوض لا يجوز الاستعاضة عن الحدود بالإيه؟ بالعقوبات المالية بالإجماع، إلا ما كان من خلاف في حد الإيه؟ القذف. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز فيه العوض المالي أيضا، يعني ما ينفعش نقول له بلاش حد وخد اللي أنت عايزه، هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، هذا ليس من دين الله ولا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أحكام الطواغيت. يعني ننتبه للمسألة دي، لأن في بعض الناس مجالس بيسموها مجالس حكم ومجالس مش جهلة، مش فاهمين أي حاجة، يقول بس عشان احنا نلم الموضوع وخلاص احنا غرموا مش عارف 100,000 200,000. هذا حكم الفراعين، هذا حكم الطواغيت والشياطين، ليس من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كفر أكبر، هذا الفعل كفر أكبر، تبديل لشرائع الله عز وجل وحدوده المنزلة. لكن لجهل وضلال المتصدرين لهذه المشاهد في العام الأغلب، فلا يكفر المعين منهم إلا بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فالراجل هنا بيبين مشهد من المشاهد خطأ، سأل من يظنه من أهل العلم فقال له كلام غريب وعجيب: إن على ابنك الرجم. تمام؟ فهو لما لقى الموضوع داخل في الصعوبة دي كده، فقال: هل لي أن أفتدي ولدي؟ انا ما حلتيش غيره مثلا، او انا ما اقدرش استغنى عن ابني يموت. فقالوا له: ماشي، طالما ان هي داخله بدء رجم يبقى ما فيش مانع انها تنزل لايه؟ لفداء مالي وعوض مالي. فسالت اهل العلم لما لقى الموضوع مش مريحه، مش ممكن يكون ده شرع الاسلام يعني ودين النبي ان الموضوع يطلع من الموت ومن الموت تمشيها بكام نعجه تطلع منها، شكلها كده مش شريعه ربنا يعني. فسال تاني، قال: فسالت اهل العلم فقالوا: ان على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم لأنها مزوجة. فأراد أن يستثبت فجاب صاحبه قال له: لا، احنا نخلص نفسنا من القصة دي ونروح للنبي صلى الله عليه وسلم نسأله هو. فحضروا مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي من الايه من الحديث، قام صاحب المرأة وقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. تمام؟ فقال الخصم الآخر له أبو الولد وكان أفقه منه: يا رسول الله، أنشدك الله، أو نعم يا رسول الله، أو نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. أنا مش جاي أعطل الحكم، أنا جاي أطلبه بس أأذن، بس أدي لك الصورة عشان تحكم على بصيرة. وحكى له القصة: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وحكى الحكاية لقصتها. فاقضي بيننا يا رسول الله. فقال النبي: لأقضين بينكم بكتاب الله، أو الذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم أول كلام رد عليك. فلابد في مجالس القضاء الشرعي ان انت لو انت فعلا بتحكم بما انزل الله، اذا كان ثم حكم باطل لابد انك تبطله وترده وتنقضه، لازم في الاول. الغنيم الولد والايه الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ده فيما يتعلق بالايه بالطرف الحاضر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا من اصحابه صلوات الله عليه يقال له أنيس، فقال: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. طيب في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، بنفي عام تغريب يعني من بلده إلى بلد آخر، وإقامة الحد عليه بالجلد إيه 100. لو نزود الإضاءة شوي بقى أحسن. من الأعراب بدو هم جهل ما يعرفوش المسألة وقعت وهم بيتساءلوا. لو ما اعترفتش خلاص لا حد عليها. لا هو خلاص هو اعترف دلوقتي والراجل قال له ان ابني هذا زنى وهو سكت ما علقش تمام، فهذا اقرار ضمني ان هو وافق يعني قال خلاص انا متهم انا اقر بهذا، ما قالش ما حصلش هما فاهميني غلط تمام. فلما هيروح يعني يسأل المرأة او يعني يستجوبها قالت ما حصلش ما عرفش بيكذب علي بلفاء لتهمة لا ترجم، واضح الامر. بل كمان افضل من كده ان الانسان لو جاء يعترف بالزنا مش من حق القاضي يقول له مع مين، يعني واحد جاي يقول زنيته مالوش مع مين، مين المرأة مش من حقه، هو حاجة تتعلق به هو تمام. فهنا بيقول وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ده الحديث ده ايه مقصده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه أحكام الزنا في سورة النساء واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما فإن تابا فأعرضوا عنهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحكم الأول في التشريع أن تحبس المرأة الزانية حتى الموت، ده كان في أول التشريع قبل الجلد والرجم وهذه الأشياء، تحبس حتى الموت وده حبس مؤقت حتى ينزل الحكم الثاني. يعني فأمسكوهن في البيوت يعني احبسوهن في البيوت تمام، لا تخرج لأي صورة من الصور زي إقامة جبرية حتى يتوفهن الموت، إما أنها تموت قبل الحكم الجديد وإما أنها تعيش فينزل الحكم الجديد. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو إيه أو يجعل الله لهن سبيلا، ووقفت الآية على كده. فمرت مدة ثم أوحى الله إلى نبيه بأحكام التفصيل في أحكام الزنا والزانيات، فقال النبي لأصحابه خذوا عني خذوا عني، الفرج جه من عند ربنا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر يعني يؤخذ البكر بزناه بالبكر، أدي معنى البكر بالبكر، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طبعا البكر الذي لم يسبق له زواج خالص حتى وإن وقع مرارا في الفاحشة تمام، حتى وإن تسرى بملك يمين، لأن المتسري مش متزوج خلاص، يبقى هنا البكر من وطأ في نكاح، عفوا البكر من لم يطأ في نكاح صحيح في قبل المرأة، الثيب من وطأ في نكاح صحيح في القبل تمام، ولو مرة سواء كان مطلقا أو أرمل أو زوجته معاه تمام. يعني الناس متصورة ان الثيب ده او المحصن يعني متجوز ومراته معاه، لا مش شرط، هو ذاق الحلال ولو مرة فقط، ولو مرة فقط. يبقى هنا انتقل الحكم بتاعه من حكم البكر الى حكم الايه الثيب او المحصن. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ده لكليهما ان كان كل منهما ثيبا. طب لو احدهما ثيب والتاني بكر يبقى خلاص البكر بحده والثيب بحده، يعني امرأة بكر مع رجل ثيب يرجم الرجل وتجلد المرأة، امرأة ثيب مع رجل بكر يجلد الرجل وترجم المرأة. قال وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن اللي هو البكر يعني الجمهور، حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا، ولم يأتي من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة، وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث، وذلك لا يستلزم العدم، عدم الذكر لا يستلزم العدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. قال واختلف من أثبت التغريب، هل تغرب المرأة أم لا تمام، يبقى القائلون بالتغريب متفقون على أنه يغرب الرجل الحر، وهل تغرب المرأة الحرة أم لا؟ فقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة لأنها عورة، وظاهر الأدلة عدم الفرق، وظاهر الأدلة عدم الفرق. بيعلق هنا صاحب الروضة وبيقول: قلت والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر الله به في القرآن حيث قال: فآذوهما. وعليه الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة لا يغرب، وقال أبو حنيفة لا يغرب. هنا هنشوف استظهار الشوكاني واختياراته في التعليق اللي معنا. هنقول فائدة: استظهر الشوكاني في النيل تغريب الذكر والأنثى والحر والعبد. استظهر يعني الظاهر انه ايه، العموم يقضي ذلك. استظهر الشوكاني في النيل تغريب الذكر والأنثى والحر والعبد، وأن يكون التغريب بإخراجه عن محل إقامته لا بالحبس، يعني مش هنعيشه في زنزانة، هنقله البلد تانية، تمام. وتغرب المرأة ولو بدون محرم لأنها مكرهة على ذلك، وتغرب المرأة ولو بدون محرم لأنها مكرهة على ذلك. لكن هنا الكلام في تغريب العبد يعني فيه مناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البكر بالبكر جلد مئة، الإجماع على إن الإيه، على إن العبد لا يجلد مئة، خلاص. والثيب بالثيب جلد مئة من الرجم، والإجماع على إن العبد لا يرجم. يبقى العبد بالإجماع لا يرجم، والعبد بالإجماع لا يجلد مئة، يبقى إزاي يغرب إذا كان خففت عنه العقوبة في الموت، تمام؟ فكيف يتعدى ضرر عقوبته إلى غيره؟ ما هو العبد لما يغرب من الغرمان، مش هو سيده الغرمان، فده من باب تعدي الضرر إلى الغير، الشرع لم يأتي بهذا. ولذلك مذهب جماهير أئمة الإسلام إن العبد إن الذي يغرب هو الإيه، الحر، وليس العبد. أما المرأة فالراجح أنها تغرب بشرط أن يكون معها يعني محرم، على أرجح الأقوال في المسألة، لأن أنا أصلا بعمل تغريب للإيه، للعلاج، مش ان انا بزود المسألة. يعني امرأة زنت وخلاص، يعني خلاص انكسر حاجز الحياء عندها، فانا عايز اعالج المشكلة، او ما وديها بلد تانية تمشي على حل شعرها، على قانون البلد اللي محدش يعرفك فيها. يعني هي في بلدها في وسط محارمها زنت، او ما شايلها موديها بلد تانية من غير محرم، ده اسمه كلام؟ لا. يبقى هنا فقه الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى زي الامام الشافعي رحمه الله وابو حنيفة واحمد بيقولوا الى بد من ايه، من محرم. يبقى هي تغرب ومحرمها يتأدب هو كمان، عشان انت معرفش تلمها ومعرفش تربيها، اتصرف بقى وروح معها بلد تانية، تمام. فدي يقول لها ما هو ده ضرر متعدي للغير، ايوه ما هي من تربيته، ما هو ده من جراء فعلك، يداك او كتا وفوك نفخ، يعني دي من ايه، من ثمرات اعمالك، تمام. عياذا بالله المرأة إذا ابتليت بالزنا ما بيبقاش عندها ريحة الخشة، يعني خدت بالك إزاي؟ يعني ممكن تأتي بمن تريده في بيتها، في بيت زوجها، ما عندهاش أي مشكلة خالص، تمام. فهل من العقل أن أنا أجعلها بلا سلطان رجل خالص وراح أديها بلد غير البلد، إيه بعاقبها وسيبها تمشي على حل شعرها خالص كده إزاي؟ بقولك في وسط محارمها لم تسلم من الفحش. يبقى هنا العرف والعقل والعادة ومقاصد الشرع في صيانة الأعراض ومنع الشرور تقول إيه؟ تقول بلزوم المحرم للمرأة، لأن المقصود من هنا أنه التوجيه والتأديب. اللهم لو كان سجن بقى، لو أنت هتمشي إن الإيه، إن النفي سجن خلاص، يبقى حطها في زنزانة انفرادي وتنقفل عليه، لكن ما النفي مش كده، أو التغريب مش معناه كده، نقلها من بلد إلى، أو نقل الزاني البكر من بلد إلى بلد آخر. وده نوع من أنواع المعالجة النفسية، يعني ده نوع من أنواع المعالجة النفسية، أن أنت بتمنعه يعني بتبعده عن مسرح الجريمة، تمام. لأن سهل جدا الإنسان زنى ببيت أو بأبيات بامرأة أو بنساء وفي نفس المكان عايش فيه، فسهل أن يتكرر تاني، حتى لو خصموا بعض وبقى يقابلوا بعض ما يبصوش لبعض ومش عاملوا مع بعض خناقة مفتعلة شوية، ونار الإيه الجريمة بتشتعل مرة أخرى بسبب أو من غير سبب، تمام. وبتعود الفحشة مرات كثيرة جدا جدا، وكل من ابتلي بهذا الأمر يعرف ذلك، يعني ده مش محتاج شرح، واضح ولا إيه؟ فعشان كده الشرع جاء بتغريب البكر، خاصة إن البكر عنده إيه، عنده جرأة على المعصية، لأنه مش هيموت، يعني هو على أثوت لحد يموت 100 جلدة وخلاص، والتانية والتالتة والرابعة والأربعين والمئة، وكل ما يتمسك هيتجلد 100 جلدة وهو لم يعني يحصن بعد. فهنا التكرار سهل، فالشرع من باب سد الذرائع بينفيه عن مسرح الجريمة علشان يأمن الناس من شره، وعلشان يديله فرصة هو يتعامل مع مجتمع جديد ويروح لناس بثوب التائب أو في زي التائبين، خلاص ما حدش عارفه غير إنه إنسان محترم، تمام، فيتعاملوا معاه لانه انسان محترم. انما كل واحد لا ليه بقى مخابئ وليه اماكن وليه اوكار، يعني في كل شارع ليه في كل حي ليه موضع للايه لتكرار الجريمه، ده سهل جدا ان بيحصل. فهنا بيقول يبقى التغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن، قال فآذوهما، وعليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا رحمه الله تعالى وطيب أثره. بعد كده بيتكلم عن حد الزاني الثيب، بيقول وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. يعني هيجمع للثيب عقوبتين اثنين مع بعض، هيجلد 100 بنص كتاب الله عز وجل وبظاهر حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم مع بعض. وده اختيار الشوكاني في جميع الكتب، هنقول هنا رجح الشوكاني في جميع كتبه الجمع بين الجلد والرجم للثيب. طيب ايه حد الاحصان عنده عشان يجمع عليه العقوبتين؟ بيقولوا ان المعتبر في ثبوت الاحصان هو النكاح الشرعي الجامع بين العقد والوطئ. يعني لو واحد عقد بس وإن كان اسمه لغة تزوج وفقها تزوج إلا إنه مش محصن، واحد وطأ بس من غير عقد لده زاني فاجر، أو حتى لو بعقد ملكي يبقى ده اسمه متسري مش متزوج. فهنا عشان نقول حد الإحصان الذي يرجم أو تقام عليه هذه العقوبة، يبقى الإحصان معناه النكاح الشرعي الجامع بين العقد والوطئ، وكون المحصن مكلفا، وكون الموطوءة صالحة للوطء، وكون الموطوءة صالحة للوطء. ايه صالحة للوطء؟ اللي ممكن يكون عندها الوطء كونها رتقاء يعني ملتصقة الفرج لا يسلكه الذكر، فلو حصل بينها وبين انسان فاحشة هيبقى ايه؟ هيبقى مباشرة مش جماع، هيبقى مباشرة مفاخذة ونحو هذا الشيء. نعم دي فواحش ودي جرائم، لكن مش في حد اقامة الرجم او الجلد في العقوبة الشرعية. يقول ورجح فيه أنه أيضا رجح في جميع كتبه أن الإسلام ليس شرطا في إقامة حد الزنا، لأن النبي رجم إيه؟ يهوديين. النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين رجلا وامرأة جاء بهما في الزنا فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا رجح الإمام الشوكاني أيضا في جميع كتبه أن الإسلام ليس شرطا للإحصان، ولا الاستمرار على النكاح شرط للإحصان. يعني مش لازم يكون زوجته معاه، لا احنا بنقول انه سبق له ولو مرة، بل يكفي وقوع النكاح ولو تطاولت المدة. تمام، وان الخلوة بمجردها ليست مثبتة للإحصان. يعني واحد كتب كتاب وخلى بالمرأة، فان ثبت لها المهر على قول الجمهور، وان وجبت عليها العدة على قول الجمهور، الا انه لا يكون من خلى بها محصنا ولا هي محصنة. تمام، يبقى الإحصان لابد منه من الايه؟ من النكاح الجامع بين العقد والوطء، وكون المحصن مكلفا والموطوءة صالحة للوطء. دي قيود مهمة قوي عشان تتصور المسألة. فنرجع تاني للمتن، بيقول وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر بما تقدم من الأدلة. يعني كل الأدلة اللي أثبتنا فيها الجلد في البكر هنجيبها هنا برضو، لأنها عامة، الزانية والزاني عموم. ها البكر بالبكر جلد 100، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ده عموم. فهنا بيقول بما تقدم من الأدلة وبغيرها، غيرها أثر الصحابة، منها قضاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته. علي بن أبي طالب جاءته امرأة ثيب يعني زنت، فجلدها يوم الجمعة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة بعد الصلاة، وقال علي والإسناد إليه صحيح جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. بس ده منزع تاني، يعني علي بن أبي طالب جمع بين الأدلة، كأن حديث عبادة بن الصامت لم يكن بلغه على هذا التفصيل. فبيقول جلدتها بكتاب الله اللي هي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله، رجم رسول الله ورجمنا معه، الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجم ماعزا والأسلمية وللغامدية، ورجم صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية ورجم الغامدية كما مر، والكل أي كل هذه الأثار والأحاديث في الصحيح. ثم يرجم الثيب بعد الجلد 100 حتى يموت، والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته، والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته في صحيح مسلم الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. بيقول هنا إيه وأيضا يتناوله الإذاء الرجم, وأيضا يتناوله أي يتناول الرجم الإذاء وعلى هذا أو عفوا يتناول الرجم الإذاء, يعني كلمة الإذاء هي التي تتناول الرجم أيضا. وعلى هذا أكثر أهل العلم وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل من حديث عبادة الثيب بالثيب جلد 100 والرجم, وجمع علي كرم الله وجهه بين الرجم والجلد فقالوا الجلد منسوخ في من وجب عليه الرجم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم اليهوديين ولم يجلد واحدا منهم. وقال لي أنس الأسلمي, مش أنيس, أنيس الأسلمي, وقال لأنيس الأسلمي واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها, ما قالوش اجلدها وارجمها مع بعض. ولم يأمر بالجلد وهذا آخر الأمرين, لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من الحدين الجلد والرجم. ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهما ولم يجمع بين الرجم والجلد. قال في المسوى شرح الموطأ حديث عبادة يدل على أنه من آخر أحكام النبي, لأن لفظه خذوا عني يعني التزموا هذا التشريع, فيه إشارة إلى قول الله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا كما في سورة النساء, فهو متأخر عن هذه الآية, وهذه الآية في سورة النساء وهي من آخر ما نزل, فلا تدل رواية أبي هريرة إياه يعني هذا الخبر لا تدل على النسخ, بل الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي على الرجم, يبقى ده نوع من التوسط يعني كأنه بيتوسط بين أدلة اللي طبعا اللي بيقولوا بالرجم والجلد مع بعض بيقولوا على سبيل الوجوب, ودي إحدى روايتين في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل ومذهب علي بن أبي طالب ومن وافقهم. خلاص, إنما جمهور أهل العلم الرواية الأخرى في مذهب أحمد وهي المشهورة في المذهب والتي عليها الفتوى إن هو لا يجمع بين الإيه بين الجلد والرجم وفاقا للثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقضاء الراشدين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. لكنه هنا زي ما قلنا ايه ان هو صديق حسن خان بينقل كلام الشوكاني على ان الصورة هنا صورة ايه توسط, يعني ان الحد الادنى الذي لا يجزئ غيره في اقامة الحد هو الرجم بالنسبة لمين, بالنسبة للثيب, لكن لو اراد ان يجلد ويرجم جاز له ذلك, ولكن الاستحباب ان يقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمسألة يعني الخلاف فيها مش كتير. والحكمة في ذلك ان الرجم عقوبة تأتي على النفس, الرجم عقوبة تأتي على نفسي يعني تجهزها تيجي عليها يعني بتخلص عليها, دي معنى تأتي عليها بمعنى الموت القتل, يعني أن الرجم عقوبة تأتي على النفس, فأصل الرجم فأصل الرجم المطلوب حاصل به, والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها, فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي والله تعالى أعلم. كلام كويس. بعد كده بيقول بما يثبت الزنا, هيثبت الزنا أولا بالإقرار, بقول ويكفي إقراره أي إقرار الزاني رجلا كان أو امرأة, ويكفي إقراره مرة, وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. تمام, وهنا بنقول دلوقتي هل الإقرار يثبت به الزنا مرة ولا أربع مرات كما ورد في قصة ماعز, دول قولين للعلماء ودول روايتين في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. المشهور من مذهب أحمد والذي عليه أكثر أهل العلم من العلماء أو الجمهور أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة بس لحديث وإن اعترفت فارجمها, والأصل عدم التكرار. تمام, والمرأة الغامدية اللي قالت يا رسول الله زنيت وإنها حبلى من الزنا وما كررتش اعتراف, وغيرها من الوقائع التي ثبتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان التكرار من ماعز مش من النبي, لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، لأنه ممكن يكون وقع في ذهنه المعنى المجازي للإيه، المعنى المجازي للزنا. ما احنا قلنا أن الزنا ليه معنيين، معنى مجازي اللي هو زنا العين وزنا الإيه القبل وزنا اليد وزنا الرجل ونحو هذا الأمر. فالنبي أراد أن يرفع هذا الاستشكال اللي هو استشكال أنه ممكن يكون بيعتقد الزنا المجازي زنا حقيقي وجاي موت نفسه أو جاي يقول أصبت حدا فطهرني وما هوش حد ولا حاجة، ده غايته في عقوبة تعزيرية وخلاص، تمام. فأراد النبي أن يستثبت من ذلك لأن في وجود لوث في المسألة، تمام. إنما حيث لا لوث ولا حاجة، ما فيش إشكال والدنيا واضحة خلاص، يبقى يكفي هنا إيه، يكفي في الإقرار مرة واحدة. وبنقول هنا رجح الشوكاني رحمه الله تعالى أنه إذا زنى الرجل بالمرأة وأنكرت تقريره فإنه يحد للزنا وللقذف أيضا. يعني واحد قال أنا زنيت بامرأة فلان أو بفلانة، اعترف على نفسه خلاص وقذف امرأة، فقالت ما حصلش كده، في حق نفسه زاني وفي حق المرأة قاذف. فالشوكاني بيختار ايه الجمع بين المسألة، ان هو هيجلد 80 بقى لإيه للقذف ويرجم او يجلد 100 حسب الايه الثيوبة والبكار. بيقول ويكفي اقرار مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. يعني عايز يقولك ان اللي حصل من ماعز دي واقعة عين مش قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الشرطية يعني. واحنا بنقول ان وقائع الأعيان لا عموم لها، يعني لا يستفاد منها العموم وانما تكون في نظائرها فقط. يعني وقائع الأعيان يسري حكمها على ما كان من نظائرها اللي زيها بس، انما في عموم ما يماثلها وما يخالفها لا مش كده. بيقول لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة، أخذه بمعنى معاقبته، يعني لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة، فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه. ولا دليلها هنا بيد أن، رغم أن بيد أن من أوجب تربيع الإقرار يعني 4 مرات إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان على 4 مرات، وإنما لم يقم هو على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم له أبك جنون، ووقع منه السؤال لقول ماعز عن عقله هل تجدون في عقله من بأس، استنكه يكون سكران شارب خمرة وبيخرف. وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وثبت عنه أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة، وكما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أن النبي رجم رجلا أقر مرة واحدة لكن في إسناده ضعف. ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها، واحدة ماشية في الطريق في مكان مظلم فاعترضها رجل فوقع عليها فزنى بها ثم هرب فصاحت، تمام، فالناس طلعوا يجروا ناحية الصوت، لقوا واحد تاني ماشي لوحده راحوا ماسكينه قالوا لها هو ده، قالت ما هي مش شايفة دنيا ظلمة، تمام، فرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس جايبينه زي شهود، هو ده يا بنت الناس، قالوا هو ده، تمام، فقدم للإيه للحد. فخلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يحده صلى الله عليه وسلم، فاعترف الفاعل رحمة بالايه بالمتهم يعني، فاعترف الفاعل فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انه عفى عنه، والحديث في سنن النسائي والترمذي وهو يعني حسن بشواهده. ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية، فإنه لم ينقل أنهما كرر الإقرار، فلو كان الإقرار 4 مرات شرطا في حد الزنا لما وقع منه صلى الله عليه وسلم المخالفة له في عدة قضايا، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا. يبقى هنفصل الكلام ليه النبي ما عجلش بالإقرار من أول مرة أو بالحد بالإقرار من أول مرة، نقول يعني كان فيه إشكال كان فيه لبس في القضية، على من كان أمره ملتبسا في ثوب العقل مثلا أو عدمه والصحو والسكر ونحو ذلك. وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفا بصحة العقل ونحو. يبقى احنا هنمشي ده ان الراجل فيه شبهة جنون فيه شبهة سكر, يبقى هنكرر منه كلام عشان نتأكد انه بقول كلام صحيح, لان دي روح ممكن تزهق بغير حق, واللي جاي فايق وصاحي وما عندوش مشكلة ولا يتهم في عقلي ولا في اي ايه لوث من اللوث, خلاص هنكتفي فيه بايه باعتراف واحد. وأما اعتبار كون الشهود أربعة فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود لكونهما أو لكونها تسقط بالشبهة, أي لكون الحدود تسقط بالشبهة, ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار, فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقي بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه, وهذا أمر واضح, وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وإحنا بنقول إن الشوكاني رحمه الله تعالى اختار برضو مسألة كمان خالف فيها بعض الأثار عن السلف, اختار أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد. اختار الشوكاني أن مجرد الحبل يعني في المرأة التي لا زوج لها, أن مجرد الحبل لا يكفي به أو لا يثبت به الحد. طب مين يقول إيه وجهه ليه الحبل مش حد, اللي الحبل مش أمارة يعني أو دليل يعني تقام به الحدود, ما فيش إيه؟ لا مش مسألة, هو كان في عقود عند ال... لا لا لا لا لا احنا مش بنتكلم, بنقول دلوقتي واحدة حبلة بكر يا راجل هيبقى جلد, احنا بنتكلم في الزواج ده وعدمه في الإيه, في الثيب ولا في البكر, يبقى في الجلد ولا في الرجم. طب احنا بنتكلم دلوقتي امرأة بكر حامل مالهاش زوج, هي واحدة متجوزة وحامل, حد يقول لها انت حامل ليه؟ الاشكالية في ان بكر وحامل, يعني واحدة مش متجوزة ازاي حامل؟ الكلام على طول يبقى ايه؟ سفاح, صح ولا ايه؟ طيب هتقول ايه بسوم؟ لا طبعا ده بعيد جدا, دي صورة لا تتكرر, المعجزة لا يقاس عليه. ها ايوه احسنت, احتمال الاكراه, احتمال الاكراه احتمال الوطء بشبهة, تمام, احتمال الاكراه احتمال الوطء بشبهة, يعني ده وارد. لكن في أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه, إنما الحد على من قامت عليه البينة أو الاعتراف أو كان الحبل, يعني الحبل بغير شبهة يعني, خلاص. طيب هنا بنقول إيه, قال وحكاه صاحب البحر لو اشتراط الإيه الأربعة في الشهود عن أبي بكر وعمر والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي عثمان البتي والشافعي, وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار, وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار, خلاص كده. كل ده في إن الإقرار واحدة بس. يبي هنا بيعلق صاحب الروضة بيقول أقول هذه المسألة من المعارك, والحق أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم لا يشترط فيه أن يكون زيادة على مرة, وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم بمجرد الإقرار مرة, كما ثبت ذلك في عدة أحاديث. وأما سكوته في مثل قضية ماعز حيث أقر أربعا فليس فيها أن ذلك شرط, بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مرات كان له ذلك, وقد بسط الماتن المسألة في شرح المنتقى فليرجع إليه, فالمقام حقيق بالتحقيق. كده معنا وقت قد ايه؟ بقى لنا قد ايه وقت؟ اظن لسه معنا اقل من 50 دقيقه, 50 كده. طيب بقول ثاني الزنا بالايه بالشهود, قال واما الشهاده فلا بد من اربعه ولا اعلم في ذلك خلافا, ده موضع مجمع عليه, وقد دل على ذلك الكتاب والسنه, قال في المسوى يثبت الزنا بالاقرار وباربعه شهداء, قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بيعلق هنا بيقول قلت وعلى هذا أهل العلم يعني بلا خلاف, ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرج في الفرج, يعني هو اللي بيشهد يشهد على أن فرجه في فرجها, مش ايه يقولك شفتهم في شارع ظلمة, لا ما ينفعش, ده مش زنا, دخلوا بيت مش بتاعهم مش زنا, شفتهم في اوضه النوم مع بعض مش زنا, شفتهم في سرير واحد تحت الحاف كل ده مش زنا, تمام, شفتهم في حمام متجردين كل ده مش زنا, يعني شفتهم داخلين وطالعين, انما اين الوقاع الحرام, لانه قد ينقض الامر على ما دون ذلك, على ايه, على مباشره وما دون ذلك, صح ولا ايه؟ يقول ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرد في الفرد. لما يعترف على نفسه يقول زنيت الزنا الذي يأتي منه الولد، تمام. وكذلك الشهود لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، فقال لا يا رسول الله، قال أفنكتها لا يكني، فقال نعم، فعند ذلك أمر برجمه. طبعا بعض الناس يقول إزاي النبي يقول حاجة زي كده، كلمة زي دي تطلع إزاي؟ نقول إن هذا التصريح في مقابل رجل احتمال يكون في دماغه حاجة، يعني عنده لوسة، عنده سكر وهذه الأشياء، فممكن رجل يقول لي كلمة زي كده زنيت، يمكن أنت بتخرف وما فيش حد جالك أصلا، تمام، زنيت الموضوع واقف عند التقبيل أو الضم أو المفاخذة أو المباشرة أو نحو ذلك الأمر، وإحنا هنزهق روح في مثل هذا الأمر. طبعا الجهال يشغبون على السنة، وخصوصا الإمام البخاري رحمه الله في مثل هذه الإيه الكلمة، ولكن فرج يا عم سنة المسلمين فيها حاجات جنسية مثيرة، وقولوا كلام ما حدش يقوله في الشارع على الناس اللي فيها وبيها، طبعا ده كلام لا معنى له في هذا الباب. وإلا لو كان عيبا على رسول الله لعاب عليه المشركون والكفار واليهود في ذلك الوقت، وهم من سنين غلطة، يعني كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى متوافرون على استراق أخبار النبي أول بأول، مشركوا مكة والكفار الجزيرة العربية كلهم عندهم أخبار النبي أولا بأول، فلو كان يعاب عليه لعيب عليه صلى الله عليه وسلم. منذ دونت السنة في العهد الأول لحد النهاردة ما فيش حد من عقلاء الدنيا اعترض على النبي بمثل هذه الكلمة، قوانين العالم كلها أرضيها وسماويها لا تعيب على النبي في التصريح في هذه الكلمة. ليه؟ ده إزهاق روح، إنسان حيموت، فما ينفعش أسيب ذرة احتمال في الإيه في الموضوع، تمام. أضف إلى ذلك أن الاستقباح والاستحسان مسائل عرفية في الزمن والمكان، يعني ما يكون قبيحا عند بعض الناس قد لا يكون قبيحا في موضع آخر، في زمان قد لا يكون قبيحا في زمان آخر، في حال قد لا يكون قبيحا في حال آخر، صح ولا إيه؟ لا بس فيقول إيه، فصرح النبي ولم يكن، بس كلام واضح اهو، الجماع الذي ياتي منه الولد وخلاص، ما احنا كده بنكن، انما لا في اسوات الحدود، وانسان عنده احتمال يكون مش فاهم يعني ايه زنا، واحنا صدرنا ليه الكلام بحديث كتب ابن ادم حظه من الزنا، او على ابن ادم حظه من الزنا، ليه؟ عشان الافهام الخطا لكلمه زنا. الجهال لما كانوا بيقولوا الجماعه المشايخ اللي بيقولوا العين تزني وزناها النظر، مشايخ ما قالوش، النبي اللي بيقول، فبيعلق ايه بقى المجرم يقول خلاص بقى اللي يبص لواحده اقيمه عليه حد الرجم، هو يا جاهل اللي تفهم الفرق. النبي قال لنا الكلام ده عشان نفرق بين الزنا الحقيقي الذي ياتي منه او الذي يعني يقوم فيه او يقام فيه الحد، وهو قول النبي والفرج يصدق ذلك، يعني يجعل ما فعلته العين يؤول الى مآله الحقيقي بالجماع وعدم الاحتمال، تمام، او ينتهي عند ذلك، يعني هينظر ويمس ويتكلم ويسمع ويقبل ووقفت لحد كده، كذب فرجه اعضاءه، يعني خلى الزنا ايه زنا مجازي مش حقيقي. فعشان كده النبي صرح مع ماعز رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذه العبارة حتى لا يدع مجالا للشك فتزهق روح بغير ذنب مع احتمال 1% نجاه. قال وأخرج أبو داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة قال جاء الأسلمي رسول الله، يعني جاء إليه يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، ده بعد مرحلة الاعترافات كلها، فقال أنكتها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة، كما المرود اللي هو الميل يعني الذي يوضع في الايه في المكحلة، والرشاء في البئر، النبي بيسأله يعني زي كده، كما يورد او يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم. الحديث وفي اسناده ابن الهضهض، قال البخاري في حديثه في اهل الحجاز ليس يعرف الا هذا الواحد. وقد وقع من عمر بمحضر الصحابة أو بمحضر من الصحابة في استفصال الشهود، شهود المغيرة بنحو هذا، والقصة معروفة، يعني جم الأربعة قالوا رأيناه يزني، قال له شفت إيه؟ فقال الثلاثة رأينا فرجه في فرجها، تمام، وقال والرابع تردد أو قال رأيت أسته يعلو ويهبط، أنا مكنتش زاوية النظر بالنسبة لي شايفه من ناحية ظهره، هو رأيت أسته يعلو ويهبط، فأنا شايفه هو عريان، رأيت إسته، طبعا هو كان طرف الخيمة طار من عليه، كان الرجل وليس هناك ما يستره أكثر من ذلك، ده مكان اللي بيبات فيه كل الناس في خيمته الخاصة، وهو مع ملك يمينه في تلك الغزاة أو الإيه السرية. طبعا احنا عارفين قصة مع المغيرة بن شعبة قرناها قبل كده في الكلام ولا ما مرش علينا هنا؟ لا اظن مرة. هو طيب بس معانا في بعد عشاء في ايه؟ ما هو برضو الروضة مش الروضة؟ الله يسلمك. هي إشكالية حديث المغيرة بن شعبة أن الأربعة اللي جم شاهدوا عليه تمام فصرح ثلاثة وتردد الرابع فجلدهم عمر حد القذف الثلاثة جلدوا حد القذف أنهم قالوا زنا ولم يستوف نصاب الشهادة. الرابع نجى بنفسه قال رأيت استه يعلو ويهبط الاستدبر يعني. فالسؤال بقى إزاي المغيرة بن شعبة قائد جيوش المسلمين يعمل كده؟ نقول هم اللي تعجلوا عليه في المسألة. المغيرة بن شعبة كان في ايه؟ في سرية من السرايا ومعلوم ان الايه لقائد الجهاد ان يصطفي امرأة من السبي قبل التقسيم ياخد الايه صفية السبي لنفسه اولا وبعدين باقي النساء يقسمن في الغنائم. فهو تعجل بايه بقسمه خد المرأة ودخل بها خيمته. فهم فجأة في وسط الوقت كده لقوا ان الايه الريح اطارت طرف الخيمة وهو مع المرأة في وضع الجماع وما شافوا ما كانش معهم نساء قبل كده تمام يعني ما كانش معهم نساء في يعني جيش رايح يحارب مع نساء منين؟ فلقوا امرأة في الايه في الخيمة فتعجلوا بالايه فتعجلوا بالشهادة فجلدهم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب هنا بيقول بما يسقط الحد قال الشبهات المحتملة قال ويسقط الحد بالشبهات المحتملة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ادرأوا الحدود بالشبهات أو ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وده قانون غاية في المنطقية يعني وإن كان الحديث في إسناده ضعف إلى أن الإجماع على هذا المعنى الإجماع على أن الحدود تدرأ بالشبهات وذلك لأن الأصل في الدماء إيه؟ العصمة الأصل في الدماء العصمة الأصل في الدماء الحرمة. وهنا عندك قانون أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة قانون عقلي 100% يعني يعني إنسان يستأهل الرجم أو يستأهل القتل وإنت غلطت وسبته عايش هاتي الصحح ولا بصححش إحنا فيها نصلح غلطنا ونرجمه. طب إنسان ما يستأهلش القتل وإنت غلطت وقتلته هتصلحها إزاي؟ ملهاش تصليح دي ملهاش حل. فلأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة وقد أعل الحديث بالوقف. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا برضو فيه ضعف. وقد روي من حديث علي مرفوعا ادرأوا الحدود بالشبهات أيضا فيه ضعف. قال وروي نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح يعني موقوفات عنهما. وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضا ويقويه ومما يؤيد ذلك ويبقى ما يعضد بعضه بعضا ويقويه جملة يقويه تبع الايه الجملة اللي فاتت. ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمتها يعني امرأة العجلاني اللي في حديث الايه اللعان. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما هلال بن امية او ايه عويمر العجلاني لعن ايه لعن امرأته بشريك ابن سحماء اتهمها به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي ولدت ولد تمام وهو انتفى منه قال ليس ولدي. فالنبي قال انظروه انظروا الولد فإن وجدتموه سابغ الأليتين خدل جساقين فهو لشريك ابن سحماء وإن وجدتموه أحيمر أصيفر كأنه وحرة فهو لمين لعويمر. فوجدوه على الصفة المكروهة يعني لقوه شبه الزاني الولد شبه الزاني تمام. فقال النبي لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها لان كل ده برضه ما يصلش الى حد الايه الى حد اقامه الحد تمام. لكن يثبت في انتفاء الولد يكفي به فقط لمساله النفي ان ده مش ابنه معانا كده. يبقى هنا دلوقتي مساله القافه والامارات والجينات والبصمات وتحليل الدم والار ان ايه يبقى حجه في النفي مش في الاثبات ان انا انتفي من هذا الولد مش ان انا اثبته لنفسي تمام. لان العلماء المعاصرين لما تكلموا في حد اللي هي الدي ان ايه والبصمه الوراثيه قاسوه على ايه حكم النبي بالقافه اللي هي الملامح اللي هي الوراثيه فإن وجدتموه سابغ الأليتين خدلج السقين يعني ممتلئ البنية يبقى هو شبه الرجل الزاني يا ذنب الله. تمام. فوجدوه على الصفة المكروهة فأقام النبي اللعنة بينهما وما رجمهاش لما هي قالت ما حصلش. وطبعا احنا بناخد بالنا من الحاجات دي اللي احنا خدناها في كتاب النكاح وفي غيره ان احكام الشريعه بتتباعد يعني الباب يثبت في حته يبقى في حكم في مكان ومكان لا. يعني هنا انتفاء الرجل من الولد خلاص ما بقاش ابنه. الامارات اكدت الانتفاء لكن الامارات ما تثبتش الرجم لانها دفعت الايه ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات وقد شهدت. معنا كده برضو في أحكام المحرمية لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 2 من الصحابة بيختصموا في ولد واحد ده بيقول ده ابن أخويا عهد إلي به إنه في الجاهلية قد عاهر به مع جارية فلان والتاني بيقول له لا ده يعتبر قريبي أنا لأنه ولد على فراش أبي وأخذ ورد في إنهما بينسبوا إنسان للأسرة فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الفراش قال اذهب به يا فلان فإنما الولد لإيه للفراش واحتجبي منه يا سودة لأن في شبهة إيه في شبهة الأجنبية إن هو مش يعني رغم إن هو خلاص بقى من جملة المنتسبين بالأسرة في أحكام الإرث وهذه الأشياء إلا في أحكام المحرمية والخلوة والحجاب لا لسه ما ينفعش واحتجبي منه يا سود. بيقول إيه هنا هنا برضو بقى يبقى إحنا هنا يبقى يسقط الحد بالإيه شبه المحتملة ومن الشبه السكر إنسان جاي سكران وبقول أنا زنيت حال سكره وبيخرف وسكران. أفاد الشوكاني في السيل أن السكر شبهة يدرأ بها الحد وعلى الإمام أن يستفصل في المسقطات على الإمام أن يستفصل في المسقطات فإن قصر أو أخل ثم ظهر بعد الحكم ما يوجب إسقاط الحد كان الضمان من ماله إذا كان قد تعمد ذلك وإن أخطأ فمن بيت مال المسلمين. يعني بقول يجب على القاضي أو على الإمام أو نائب الإمام وهو بيقيم حد من الحدود لأن يستفصل ويطقص في الموضوع كويس لأنه لو أصر في الموضوع وأقام الحد ببداهة القول كده ولا من أول اعتراف ولا أي حاجة والمجال يحتاج تفصل وما فصلش وبعدين ظهر إن الكلام ما كانش كده وإن الراجل اللي هو مثلا قطعت يده ما كانتش تقطع ولا اللي جلد ظهره ما كانش يجلد ولا الذي رجم ما كانش يرجم فهيبقى في ضمان بقى لهذه الحقوق مين اللي هيضمن. بيقول هنا يبقى هو الأصل إن هو يضمن تمام يعني كان الضمان من ماله تمام ان تعمد ذلك ان تعمد التخصير يعني هو ما اداش فرصه للاستفسارات وان اخطا يعني هو اصلا كان يعني اجتهد فاخطا كان الضمان في بيت مال المسلمين وده تحقيق وتقرير للامام الشوكاني رحمه الله. بعد كده بيتكلم برضو عن شيء من مسقطات الحد الا وهو الرجوع عن الإقرار. طيب هناخد الصراحة كده إن شاء الله رب العالمين ونكمل الحلقة الجاية بعد الصراحة قصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.